على بطني. بتعيط ليه؟ خلاص يا علي، بقيت من الزواحف. زواحف، ثدييات، برمائيات، مش مهم. أنا راضية بيك يا حبيبي، إن شاء الله تكون حتى من الحشرات. حشرات؟ أنا فعلا حشرات، عشان بحشر نفسي في كل حاجة، لكن خلاص بطلت أحشر نفسي في اللي ماليش فيه. إيه ده؟ دول اتنين تمرجية بيتخانقوا مع بعض. وطي صوتك يا جدع انت وهو. مالناش دعوة يا عارف. مالناش دعوة ازاي؟ انت يا جبان انت. مين اللي جبان؟ انت وهو. انت بتشتم؟ انتوا فاكرين نفسكم فين؟ في الشارع؟ دي مستشفى، والمفروض انكم تكونوا مثال للهدوء والادب. وبعدين بقى ايوه هو كده، مش تتخانقوا كده بصوت عالي وتتبادلوا الفاظ بذيئة على بسمع من المرضى والزوار. احنا قلنا ايه؟ معلش يا عارف، معلش. مفيش معلش، يبقى لي حق اهزقكم واشتمكم بقى ولا لا؟ مالوش لزوم يا اخ. ده انا ليا حق اضربكم كمان. بقول لك ايه، خليك في حالك احسن لك. اخلص. عارف والله لا اربيكم. ده ده ده ده بياخد العصريه من الارض. سيب العصريه يا عارف. اوعى سيب ايدي. العصريه جت في دماغك كده. سيب. طب خد خد كمان. خد خد اضربوني من المخدات. ضهري ضهري، الحقيني عليا. خلاص يا علي، الدكتور صرح لي بالخروج بكرة. الحمد لله. وحصل ايه في التحقيق بتاع الاتنين الممرضين دول؟ تحقيق مدير المستشفى رفضهم رفض شفا غليلي بصحيح. بس بدل العلاج ما ياخد شهر، خد شهرين اهو. ايوه حقه، وكله بسبب تدخلك في اللي ما لا يعنيك. لما خلاص تبت توبة اذا عملت كده تاني. على مهلك على مهلك على مهلك يا عارف، على مهلك. تعالي بقى نشوف تاكسي. حاسبوا يا ولاد، حاسبوا احسن الكرة تيجي فيه. دول نازلين ضربوا في الواد الصغير ده، حرام عليكم. سيبوا الولد. خلاص بقى خلاص بقى، مالناش دعوه، مالناش دعوه يا عليا. مالناش دعوه ازاي؟ دول هيموتوه. ما يتفرقوا مع بعض، ما تبقيش حشريه. اوعى بقى، سيبوه ولا سيبوه. تعال تعال تعال يا حبيبي، تعال تعال كده. يبهدلوك كده؟ انت باين عليك ابن ناس، والعيال دول مش من مستواك ابدا. انت اسمك ايه يا حبيبي؟ اشرف. طب بس بقى ما تعيطش، بتروح مدرسه؟ ايوه. وما روحتش النهارده ليه؟ احنا مالنا بقى يا عليا، انا تعبان وعاوز اروح. كويس دلوقتي لما بابا وماما يعرفوا انك زوغت من المدرسه. بتعيط ليه يا واد انت؟ ما فيش بابا وماما. ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا حاسة إن الطفل ده فيه وراه قصة يا عارف. يلا معنا يا أشرف. كنا راجعين من اسكندرية بالطريق الصحراوي. أيوة حبيبي. بابا كان سايق العربية وماما قاعدة جنبه وأنا قاعد ورا. وبعدين؟ بابا حب يطلع من لوري، كان ماشي قدامه. آه. حصله ومشي جنبه. فجأة لا، عربية جاية بسرعة من الناحية التانية. بابا ملحقش يسبق اللوري وملحقش يرجع وراه. حاسب يا بابا، حاسب يا بابا. حبسة حبسة. ايه خضتيني؟ يا ريتنا انا اللي مت، يا ريتنا انا اللي مت. ما تقولش كده، ما تقولش كده. ما تمسكي نفسك شوية يا علي، بيا في حياتك يا ابني. امال انت قاعد مع مين دلوقتي يا حبيبي؟ مع خالي وانكل حسين ومراته. تلاقي خالك ومراته فرحانين بيك طبعا، وبيحبوك ومهتمين بيك قوي. سكت ليه؟ يعني يعني يعني ايه؟ يعني لو عرفوا انك زوغت النهارده من المدرسه مش هيزعلوا ويروحوا يقابلوا قبل النظره؟ لا لا لا. ازاي؟ عمرهم ما راحوا المدرسه، دول حتى ما يعرفوش طريقها فين. كلام ايه ده؟ اسمع يا اشرف، انت لازم تروح المدرسه دلوقتي عشان ما يضيعش عليك يوم دراسي. ايوه يا ابني. وبعدين قال لي كلام تاني بقى مع خالك سيزفت حسين ده. يلا يا حبيبي. لا انا ما اقدرش اروح المدرسه دلوقتي. الله، ما دام اتاخرت عن الحصه التانيه يبقوا مش هيدخلوني الا ومعايا ولي امري. خلاص نكلم خالك حسين يجي فورا. مفيش تليفون. العنوان ايه؟ 5 شارع السلطان، بس مفيش حد في البيت دلوقتي. طب والعمل؟ انت لازم تروح المدرسه النهارده. لازم ولي الامر. بس بس لقيتها لقيتها. ايه هي؟ فكره تجنن. اسمع يا اشرف،

الحكومة بعتاني هنا علشان أعالجكم مجانا. الله يخليك يا بيه وينجيك من كل ضيق. بس بشرط. أمرك يا بيه. أنا حبلغ النيابة عن المجرم جنزور أبو أحمد، وعايزك تشهد عليه وتعترف بكل اللي حصل. بس كده أشهد قوي، ده الود ود أوديه في داعي. أي والله يا بيه، ده فرصة عشان تخلص منه أهل البلد. طب ولع أنت الغلاية عطوا عشان نعقم الأدوات. حاضر يا دكتور. إيه في الباب، ما تخليش حد يدخل. حاضر. والنبي يا سعادة الدكتور تخف ايدك بالمشرط عشان انا بخاف قوي من السلاح. هو انت هتحس بحاجة يا راجل، انت هتكون متبنج. تسلم ايدك يا بيه، اللهم صل على النبي. عيني برد على سعادتك، بقى يطلع من كوع الواد جنزوري يعمل حاجه زي كده؟ شيل العيان بالراحه ونايمه في الاوضه الثانيه على ما يفوق البنت. حاضر يا بيه. عند الدكتور، انا عايزه في حاجه مستعجله. ده جنزوري، يا ريتنا افتكرنا حاجه عدله. ايه الدوشه دي يا جدع انت؟ الحقني الحقني يا دكتور، الواد بيفرفر في ايديا يا دكتور، محمود ابني يا دكتور. ايه ده يا دكتور جنزوري، حاله مستعصيه؟ امال فين همتك؟ انا مؤاخذه يا بيه، الواد قطع النفس ومليش خلاص فيه يا بيه. يا محمود يا ابني، وعيادك يا دكتور، انا بديله سلفات يا زيد وكلسم سندس، بقالي يجي يومين ثلاثه بس مش فاهم ليه اللي وزمي زرجنا معاه المره دي خالص. لو زيد وش ازرق ومختنق. هذا اللي خلاني جبت وجيت جاري لسعادتك لما لقيته قطع النفس خالص يا دكتور. الله يقطع اللي وزمه سنينها، لازم السلفات يا دكتور كانت مغشوشه. لوزي يا جاهل يا متبجح، هو ده منظر لوزي؟ ده الولد عنده دفتريا بيطلع في الروح. يا نهار اسود، يا دي المصيبه اللي جت عليك يا جنزوري. دلوقتي بتبكي دكتور جنزوري عشان خايف المسؤوليه قدام النيابه. والله وقعت في شر اعمالك، انا هعرف ازاي انتقم منك. مش كفايه انتقام ربنا يا دكتور؟ انت لسه شفت حاجه؟ ما انت داير تموت في ولاد الناس، ما حدش قادر يوقفك عند حدك. ده اسمي يا دكتور، ده ابني محمود. محمود يا دكتور، ابني اللي خلفته على اربع بنات. محمود. الله، محمود ده ماله همت كده ليه يا دكتور؟ ما تشوف له حل، الله ينجيك يا دكتور، ادي له حاجه تنجيه يا خبر باين. ده لولا سكت خالص. اسكت يا جنزوري، بلاش دوت. حاضر حاضر. مش زي الناس اللي راحوا ضحايات. امنت بالله يا دكتور، اخر مره خد علي اقرار بس نجي محمود، الله ينجيك. انا هحاول نجيه ان شاء الله هيخف. انا خدت اقرار من ابو حمزه عليك، لكن مش هبلغ عنك، بس يكون في علمك دي اخر مره تعمل فيها دكتور. استمعتم إلى تمثيلية طبيب الكفر، كتبها للإذاعة صبح الجيار. قام بالتمثيل محمود عزبي، عبد الحفيظ التطاوي، محمد الكردي،